بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عند هذا التبويب يسار أمر إقالة عثرات المتعثرين من أهل الصلاح ومن أهل الفضل، فإذا زلت أقدامهم زلة ينبغي أن يتجاوز عن هذه الزلات التي قد تصدر منهم، ليس لتمييزهم على غيرهم في إباحة الزلات لهم، ولكن نظرا إلى سائر فضائلهم المتعددة. وعلى هذا أدلة كثيرة، أدلة على إقالة عثرات أهل الفضل وذوي الهيئات، دل على هذا ما يلي: أولا هذا الحديث الذي سيأتي: اقبلوا من محسنهم الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. ثانيا أن حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه لما زلت قدمه وأرسل إلى مشركي قريش رسالة يفشي فيها أسرار النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم أن النبي يريد غزوهم، النبي أطلعه الله على ذلك فأتى به وتأكد أنه بالفعل أرسل الرسالة. هم عمر أن يبطش أو أراد أن يبطش به، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: وما يدريك يا ابن الخطاب، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلكونه بدري غض الطرف عن هفوته أو عن خطئه أو عن كبيرته. وكذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن مصطح بن أثاثة الذي طعن في عرض أم المؤمنين عائشة، لما أصر أبو بكر أو أراد أبو بكر أن يمتنع عن الإحسان إليه، قال سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وفي هذا الصدد أيضا، صدد إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، يورد العلماء ما كان من موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخوه نبي، وموسى عليه السلام ألقى الألواح فكسرها، وموسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت، وموسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ولكن مع هذا كله فمن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، واصطفاه الله بالرسالة والتكليم، استغفر من ذنبه فغفر له، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفي مثل هذا يقول العلماء: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فقد تزل قدم شخص عياذا بالله من الزلل، فلا ينبغي أن تهدر فضائله وأن تهدر مناقبه لزلة زلتها قدمه. فمن الظلم أن تجعل هذه الزلة تغطي على جميع حسناته وأفعال بره، وخاصة إذا كان تائبا منيبا أواها. هذا ولقد قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال حدثنا محمد بن يحيى أبو علي حدثنا شاذان أخو عبدان حدثنا أبي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. ليست خطبة جمعة، إنما كانت على ما يبدو مسألة عارضة، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، لأنهم عهدوني فوفوا لي بالعهود، عاهدوه عهودا عند بيعة العقبة أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم، ووفوا له بالعهود. قال قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا الأصل الذي ذكرناه أصل عظيم في التعاملات مع الناس. ليس معنى أن شخصا زلت قدمه أن تهدر كل مناقبه، ولعله سبق في فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه كان بينه وبين عمر خلاف، قال أبو بكر أنا كنت أظلم، يقول أنا كنت أظلم في هذا الخلاف، ولكن ذهب إلى عمر يعتذر فلم يقبل عمر العذر، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر بعده فإذا برسول الله يشتد على عمر شدة شديدة، يقول يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني وأعطاني إذ منعتموني، هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ مع أن أبا بكر كان أظلم على ما يقوله أبو بكر عن نفسه. فذوي الهيئات تقال منهم العثرات. في هذا الصدد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله نصر الله في مواطن كثيرة، وفي إحدى هذه المواطن والرسول عليه الصلاة والسلام قل من قتل قتيلا فله سلبه، يعني يغنم الغنيمة التي كانت مع القتيل. فقتل رجل قتيلا، رجل من المسلمين قتل رجلا كافرا وأراد أن يأخذ السلب، فخالد استكثر هذا السلب على هذا الرجل وقال نضمه إلى سائر الغنائم ونوزعه. فقام عوف بن مالك فقال أعطه يا خالد، واشتد على خالد في هذا الباب. فأبى خالد، فذهب عوف بن مالك يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا خالد أعطه سلبة الغنيمة التي يستحقها سلبة، فأعطاه خالد السلب. فقام عوف بن مالك يقول للرجل انظر كيف أنصفتك من خالد، فبدأ يعني كأنه يشمت أن النبي خطأ خالدا، لم يكن يدري أن النبي سمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تعطيه، لا تعطيه، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني لما وجد أن صورة الأمير ستهتز قال يا خالد لا تعطيه يا خالد هذا السلب، واشتد على عوف بن مالك، وحرم الرجل من السلب تأديبا حتى ينزجر من سول له نفسه أن يطعن في اجتهادات أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذوي الهيئات تقال منهم العثرات. قال حدثنا أحمد بن يعقوب حدثنا ابن الغسيل وعبد الرحمن بن الغسيل، الغسيل وحنظلة الغسيل هذا أحد أحفاده، غسلته الملائكة قد سمع منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد، كان جنبا فأجاب وهو على جنابته فقتل، فأخبر النبي أن الملائكة غسلته. قال سمعت إكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه وعليه أصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام يعني يشاء الله لا تكون لهم ذريات كبيرة وسير الناس تكون لهم ذريات وهذه الأمور مقدرة لكن أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الماء فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه وكل هذا بإذن الله فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم يعني إذا أخطأ أحدهم خطأ تحملوه وتجاوزوا عنه وإذا أحسن أحدهم اقبلوا الإحسان منه. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي والناس سيكثرون ويقلون أي الأنصار يقلون اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. بعد أن أورد البخاري مناقب الأنصار عموما جملة يأتي بها على سبيل التفصيل قدم سعد بن معاذ لفضيلته العظيمة والعرش قد اهتز له رضي الله عنه لما مات وهو سيد قبيلة الأوس والسعدان مشهوران جدا من أهل المدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هؤلاء السعدان إن يسلم السعدان يعني كان رؤوسا في المدينة مدينة رسول الله وكانت بينهما حروب في الجاهلية فجمعهم الله بعد الإسلام. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول وديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بشارة ضمنية لسعد بن معاذ في الجنة وإن لم يذكر في العشر المبشرين لكن هناك طوائف كثر بشروا بالجنة لم يأتي ذكرهم في حديث العشرة. حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة، سعد بن معاذ من أهل الجنة، حمزة من أهل الجنة، جعفر يطير بجناحيه مع الملائكة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خديجة كذلك، فاطمة كذلك، عائشة كذلك، كما قال فريق كبير من العلماء أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، الذين رضي الله عنهم وهم شهدوا بدرا والحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أمم آخرون لم يذكروا في حديث العشرة. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. فقال رجل لجابر إن البراء يقول اهتز السرير قال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هنا إذا سلمنا بقول جابر رضي الله عنه فإنها تدل على بشرية الصحابة في هذا الحديث هم بشر لا شك لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ طبعا كانت هناك قبائل الأوس والخزرج فمن الخزرجيين يعني من استكثر هذه الفضيلة على سعد بن معاذ لأن بينهم من زمن كل واحد كان يعدد مناقب قبيلته يعني من واحد يقول منا الذي اهتز له العرش والثاني يقول منا حامل القرآن سيد القراء أبي بن كعب، منا الذي حمته الدبر، منا الذي غسلته الملائكة. يفتخر الحيان دائما ويتناوشان بالفضائل. فلما قال قائل أو قال جابر إن الرسول قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، فواحد من الخزرجيين قال اهتز العرش سرير، السرير يطلق عليه العرش، قال اهتز السرير لموت سعد بن معاذ، يعني يقول إن النبي يقصد السرير. فجابر قال لا، قد كان بين الحيين ضغائن، بين الأوس والخزرج ضغائن، سمعت النبي يقول اهتز عرش الرحمن، حتى يؤكد أن الذي اهتز هو عرش الرحمن، في دلالة على بشريتهم. والبراء لعله معذور بنى على العلم الذي وصله رضي الله تعالى عنه. فحقا إنهم بشر، بشر يجري فيهم ما يجري في البشر. وإلا فقوله تعالى في شأن المؤمنين والمؤمنات أنه يغفر للمؤمنين والمؤمنات أمثال هذه الأشياء، يعني لو لم يكن للمؤمنين والمؤمنات أخطاء فأي شيء يغفر لهم؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يتوب عليهم من ماذا؟ الأشياء مثل هذه. فالمؤمنون ليسوا بالمعصومين، ليسوا بالمعصومين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن عرعرة وهو ابن البرند السامي، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ وهم اليهود، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي أمر الله أو أن يقضي في بني قريظة قضاء اختاروا حكما، قالوا نختار حكما بيننا وبينك، قال اختاروا تنزلوا على حكم من؟ قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، لهم كانوا أولياء له في الجاهلية فظنوا أنه سيجاملهم. فأرسل إليه فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم، يعني سعد بن معاذ. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال حكمت بحكم الله، حكمت فيهم بحكم الملك، وقيل الملك الملك جبريل، الملك هو الله سبحانه، الروايات يفسر بعضها. شهدوا أن حكم سعد بن معاذ وافق حكم الله عز وجل، فلا اعتراض إذن عليه لأن الحكم حكم الله سبحانه وتعالى. حكمت فيهم بحكم الملك رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ. إذا تحصل من مناقبه الآن أنه اهتز العرش لموته، أنه كذلك من الذين استشهدوا لأنه يحكم له بالشهادة لأنه أصابه سهم يوم الخندق فلازمه السهم حتى أو لازمه النزيف حتى مات أو حتى استشهد، رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، وافق حكمه حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما ولا من الأنصار. قال حدثنا علي بن مسلم، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. قال وقال معمر عن ثابت عن أنس، رواية معمر عن ثابت فيها بعض المقال، إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار، وكما في الطرق عند غير البخاري عباد بن بشر، في بعض الطرق كانت معهما عصا والعصا أضاءت لهما تنير لهما الطريق بإذن الله. فلما انفصل انقسم النور قسم مع هذا وقسم مع ذاك. وهل هذا الأمر عزيزا على الله أو ممتنعا على الله سبحانه وتعالى؟ ليس بممتنع. أقول ذلك لأن بعض المنهزمين أمام الفكر الإلحادي وأمام الفكر الاستشراقي والاستغرابي على السواء يمتعضون إذا ذكرت أحاديث كهذه من أحاديث دلائل النبوة، ويقولون كيف نواجه الغرب الكافر أو الشرق الملحد بأن النبي نبع الماء من بين أصابعه، أو بأن عصا أضاءت، أو بأن عصا أضاءت، أو بأن حجرا تكلم وسلم على النبي. أنا أقول لهم نحن نعتقد تمام الاعتقاد أن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد، فالذي حول العصا إلى حية تسعى لموسى عليه السلام هو الله، والذي جعل يد موسى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى هو الله، والذي ألان الحديد لداود هو الله، والذي سخر الريح لسليمان وأسال له عين القطر هو الله، وكذلك الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، والذي جعل عيسى عليه السلام يحيي الموتى وينفخ في الطين التي صنعها كانت طيرا بإذن الله هو الله، والذي أخرج لصالح ناقة هائلة عظيمة من بطن صخرة، وكذلك أنزل على أيوب جرادا من ذهب هو الله. فهذا كله ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، فربنا فعال لما يريد، فنواجه بكل صراحة وكل وضوح وبلا اختفاء ولا انخناس الغرب الكافر بقولنا إن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله وإيقنا أنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه يؤيد رسله بالآيات والمعجزات، ويؤيد أولياءه إن شاء بالآيات والمعجزات سبحانه وتعالى. ولا اعتراض، فالأمر أمره والخلق خلقه، وهو فعال لما يريد. بلا حياء نقول ثبت الخبر عن رسول الله، فنحن مع الخبر إذا ثبت. ثبت الخبر عن صحابي، فنحن مع الخبر إذا ثبت. مهمتنا تصحيح الخبر، إن صح الخبر قلنا بمقتضاه، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وليس هذا الذي يحدث بأعظم من خلقه لنا، فخلقنا أعظم من هذه الأشياء، أعظم من عصا تنير، خلقنا أعظم، وخلق الجبال أعظم من كل هذا. فجدير بنا أن نتفطن لهذا حتى لا ننهزم مع المهزومين أمام الاستشراق والاستغراب والإلحاد على السواء. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.